بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم يا ربي يا غفور، يا ربي يا رحمن، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة، واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هذه الدورة سأبدأها بآيات بينات، آيات عظيمة، حري بي وبكم أن نجلس معها لعل الله يفتح على قلبي وقلوبكم وقلوبكم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واحد وأصلح. إذن نحتاج أمرين: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. طالب علم مشهور، أسأل الله أن يفرج همه ويخرجه من أحزانه قبل أن يخرج هذا الشهر، قال لي: يا دكتور، أنا أتلذذ بإيذاء الناس إلي. قلت له: ليش تتأذى؟ في أحد يتلذذ بإيذاء؟ قال: يا دكتور، إذا أذاني أحد أجلس يومين أو ثلاثة أو شهر أو أقل أو أكثر متلذذ بهذا الإيذاء. قلت: يعتمد على إيش؟ قال: كلما كثر الإيذاء كلما كثر تلذذي. ليش يا أخي؟ عشان تأخذ منهم حسنات؟ قال: أعوذ بالله، شبيب حسنات وحسناتهم لهم. لكن ألم تقرأ في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ فأنا أول ما يؤذيني المؤذي في شارع عند إشارة، من أقاربي، من زملائي، صديق لي، قيل وقال، كلام لا يعني، أي أمر أخرجه من قلبي في لحظتها: اللهم اغفر لي وله، تجاوز عني وعنه، فيأتيني نورا عظيما وراحة عظيمة أعيش فيها ساعة، ساعتين، يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، على حسب الأذية. استوقفني رجل، قال لي بعد كلمة لي في مسجد: يا دكتور، يقولون علي خبل. قلت: أفا إن شاء الله ما أنت بخبل. قلت: ليش؟ قال: يا دكتور، أنا أشتغل فراش، بالعربي قهوجي، وتعرف القهوجي ذا الشباب ذا اللي توهم متوظفين زامريني شوي، أجيب القهوة يقول لي باردة مثل وجهك، ولا اللي يرمي على الفنجال انقلع بس، ولا اللي يقول ما لا، وأخذ في خاطري ولا ما أخذ، المهم أمشي. وإذا جاء بالليل رجعت الشريط اللي صار لي في الشغل: الله يسامح فلان، الله يسامح فلان، الله يسامح فلان، الله يسامح فلان، وسامحهم كلهم ونام، وأروح للدوام من بكرة. يجيني اللي رمى الفنجال في وجهي: تكوى أبو فلان، والله إني كنت زعلان. قلت: أنا ما شفت أنت رميت الفنجان في وجهي. قال لي: قلت: أبدل، ما رميت. يجيني الثاني: قلت لك كذا، قلت: أبدل، ولا أذكر. يا دكتور يقولوا لي انك خبل، في احد ينسى الابيه؟ قلت لا والله ما انت بخبل الا بحب راسك، واتمنى ان محمدا صلى الله عليه وسلم معنا الان ليرى من امته من هم على الحق مثلك. هذا الرجل يا اخوان اسود البشره، لكن لا تستطيع أن تنظر في وجهه من النور الذي فيه، يتلألأ نوره. نعم، ليش وجهها أبيض؟ ليش وجهها أبيض؟ ليش من أبوك؟ ها؟ ليش وجهها أبيض؟ لأن قلبها أبيض. إذا صار قلبك أبيض يصير النور في وجهك، وإذا صار قلبك أسود حقود فيقول الله لملائكة هذه الليلة اتركوا هذا في حقده، اتركوا هذا في حقده. الله ينظر إلى الخلائق هذه الليلة فيقول في الحديث الصحيح: فيغفر لكل مؤمن ويمهل كل كافر، ويقول لمن فيه حقد اتركوا هذا في حقده، لا يغفر له. قال ربي لا إله إلا الله في آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هذه الآية وقفة عجيبة أو وقفات. ليش ربي، اسمعوا يا أخوان، ليش ربي وضع الذين ينفقون في السراء والضراء وضع معهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ إيش وجه التشابه بينهم؟ إيش وجه التشابه بين العافين عن الناس وبين المنفقين؟ العفو عن الناس مع الإنفاق على أن الصدقة. عندنا حديث ولا ما عندنا حديث يؤيد كلامنا؟ عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الصباح بعد صلاة الفجر فقال: من تصدق اليوم؟ فقام أحد الصحابة فقال: أنا يا رسول الله. قال: بما تصدقت؟ قال: بعرضي. فضحك الصحابة: شلون بعرضك؟ أحد يصدق بعرضه؟ اعتدى علي فلان فتصدقت عليه. فقال أحسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة أو شيء، ومدح هذه الصدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أول وقفة مع هذه الآية. والله يحب المحسنين. هؤلاء الذين يعملون إذن عندهم أمرين: سماهم محسنين، والمحسنين وش لهم؟ والمحسنون وش لهم؟ لهم محبة الله. وش فائدة محبة الله في الدنيا؟ أنك تكون ربانية، لا ترى إلا حقا، ولا تسمع إلا حقا، ولا تتكلم إلا حقا، ولا تعطي إلا حقا، ولا تمشي إلا بحقا، ولا تبطش يدك إلا بحق. إذن أنت رباني، هذا واحد. وفي الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن للمحسنين. طيب، أيضا المتقين ما لهم؟ إيش اللي للمتقين؟ يا أخوان ماذا للمتقين؟ المتقين لهم أمور عظيمة. اقلبوا سورة الطلاق واقروها. قبل سورة الطلاق في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن ييسر تعليمهم. اثنين، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن يتقبل أعمالهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إذن هذه كلها أمور عظيمة. لمن؟ لمن يتسامح. إذن يجوز لصاحبنا الطبيب أن يفرح بإذاء الناس له؟ يحق له، إذا كان هو سيكتب عليه نيشان ثلاثة: متقي ومحسن وإيش بعد له؟ وأجره على الله. أجر لم يكتب. ليش لم يكتب؟ ليش ربي لم يذكر هذا الأجر؟ لأنه لا يمكن أن يعقله عقل بشر، ولا يمكن أن يسطر في ورق للبشر، فلم يذكر. سبعة لم يذكر أجورهم. من يذكر لي اثنين منهم أو ثلاثة لعظمها؟ ها؟ الصائم دائم معه ايش؟ الصبر، الصابر، المسامح. هؤلاء ثلاثة من سبعة أو ثمانية. ليس هذا موضوعا. الوقفة الثالثة مع تلك الآية العظيمة في سورة النور: ويكفيني كمسلم ويحق لطبيبنا أن يتنازل ويفرح. اسمعوا هذه في سورة النور، يقول الله سبحانه وتعالى: ما الذي أستفيد من هذه الآية؟ من الذي دفع هذا التعليم؟ من اللي دفعه؟ ها؟ اللي دفع هذا التعليم منه محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة. ليش؟ أتظنون أن ربي يريد أن يؤذي محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر؟ عظيمة أنك تؤذى في عرضه، صح ولا لا؟ ومن أعظم ما مر على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الابتلاء. شهر كامل، لكن من أعظم دروسها أنه يريد أن يقول لي ولكم: انظروا إلى أبو بكر الذي أوذي في عرضه، ومن أذاه؟ ولد عمه الفقير اللي يصرف عليه ويتصدق عليه أذاه. ما جيت من بعيد، لو جيت من أبي بن كعب نقول لك، لكن جيت من الذي فوقف طبيعي انه يقف عن الصرف. قال لن أصرف عليه، ما قال لن أقطع العلاقة، قال لن أصرف. فجاه تنبيه، ليس تأنيب، تنبيه لأبي بكر: يا أبو بكر، أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع ربك لا إله إلا الله، وتنفق لأجل من؟ ربك، وتسامح لأجل من؟ ربك، وتعطي لأجل من؟ ربك، وتغفر لأجل من؟ ربك، وتبذل لأجل من؟ ربك. ليش أبو بكر تقطع الصدقة؟ اغفر، أغفر لك. وهي الرسالة ليست لأبي بكر، الرسالة لي أنا وأنتم. ما كانت المشكلة في أرض بيني أنا وأخوي، أو المشكلة بين موقف لي أنا وجاري وتخاصمنا، أو مشكلة في معاملة وتعيين بيني أنا وزميلي فتقاطعنا، لا، في عرض. وعند العرب العرض ليس له دواء إلا رقبة، صح ولا لا؟ ومع ذلك جاء التأنيب، جاء التنبيه قوي. صحيح ولد عمك أخطأ، لكن أنت لا تتعامل معه بخطأه، تعامل معه، تعامل مع ربه، اطمره، اعتبره كبري يوصلك للفردوس الأعلى. لو أنا وأنتم فهمنا هذه الآية وتعاملنا معها، فوالله إن ربي لا إله إلا هو لا يريد إيذاء رسوله ولا حبيب رسوله أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر صرف شهر من الألم، عائشة صرفت شهر من الابتلاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتقلب. وهذه إثبات أنه بشر مثلي ومثلكم، لو كان عنده علم خبر ويعلم السماء لقال لا يهمونك، لكن أراد الدرس أن يكون درسا عظيما. وبما أني أتكلم عن إصلاح ذات البين وعن التسامح، فأخذت هذا الدرس واحد، وإلا حديث الإفك فيه مليون درس، حط في كل كلمة درس. لكن أليس عظيما؟ إذن الأمر إيش؟ إيش تستفيد من هذه الآية؟ الرسالة صعبة، جاءت على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عاجز الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهنا جزيرة العرب كناية، ولا هي في مصر وفي بخارى وفي أمريكا وفي كل مكان. عجز الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه حرش بينهم. فالرسالة وشي؟ عظم القطيعة. أراد أن يضرب مثل قوي عشان أنا أفهمه، لعلي أفهمه، لعلي أدركه، لعلي أتفاعل معه. ما أجي أقول بكرة قال لي كلمة، يبقى كلمة إيش؟ أبو بكر أوذي ونبه في عرضة، تجي أنت على كلمة لا تسوى شيء، خذ مني أرض وظلمني، وإذا ظلمك أخوك. إذن القضية أصعب من أنها من قضية أن هذه القطيعة مزعجة جدا. ليش؟ تمنع مغفرة الله سبحانه وتعالى. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فهو في النار. ليش في النار؟ لأنه لا يغفر له. فعندما تعرض الأعمال كل اثنين وخميس على الله سبحانه وتعالى، يغفر الله لكل عبد إلا من بينه وبين أخوه شحناء، في حديث أبي هريرة: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا عبدا بينه وبينه بينه وبين إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: اتركوا هذين لا يغفر لهما حتى يصطلحا. واليوم والليلة سيغفر لكل عبد مؤمن. الله في حديث معاذ بن جبل يطلع إلى الخلق كله في هذه الليلة فيغفر لكل عبد يؤمن به إلا مشرك أو مشاحن. وفي الحديث الثاني الذي تلوته لكم قبل دقائق يطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمن ويمهل الكافر ويترك من به حقد على حقده. إذن قضية رسالة قوية، الأمر جلل. ما وضع، ما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة ثمنها إلا لأنها قوية. فصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كم تعب ثم تعب ثم جاهد ليكون سببا لنا بعد الله سبحانه وتعالى في أن يبعدنا عن النار. فصلوا وسلموا عليه، ثم صلوا وسلموا عليه، اللهم صل وسلم عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان لي زميل عظيم، فذهبت أنا وياه، كان له معاملة عند مدير شؤون الموظفين، فقابل في الطريق فكلمه قال المعاملة كذا، شد معه شدة وشدوا مع بعض، فقام مدير شؤون الموظفين بصق في وجه الدكتور، فما كان من الدكتور إلا إيش؟ إيش توقع سوابه؟ ضربه إيش؟ بوكس في وجهه ولا في صدره؟ وجهه. ليش؟ لأن هذاك باصق في وجه ذاك، فهذه بدالها أخونا الدكتور ما كان منه إلا أن أخذ دماغه فقبلها ثم يده، قال: سامحني أنا أثرتك، أنا حركت، أنا كنت السبب في إثارتك. فصاحبنا هذا مدير شؤون الموظفين أصبح وجهه أحمر وأزرق وأصفر وبني وكل الألوان، ما كان منه إلا ينسحب بسهولة وكأنه مسوي جريمة، فذهب. قال لي: بروح له يا دكتور. قلت: ايش تبي؟ قال: لا، اعتقد ما زال في قلب الشيء. قلت: انت ليش سويت كذا؟ انظر ماذا السبب. قال: انا متاكد اني لن اقطع فيه ولن احقد عليه، لكني اردت ان اقفل الشيطان الى قلبه حتى لا يحقد علي فياثم فيغتابني فيعمل ويأثمه، أنا ما أبغى مسلم يأثم. هذه أمة محمد، تقولون أمة مباركة، الناس يقولون هلكنا، والله ما هلكنا، وهذه الأمة بيننا، وما تهلك أمة هذا منها هؤلاء وما أكثرهم. راح له وطيب خاطره وعطاه وقال له، قال له: يا دكتور خلاص انتهى الوضع، انتهى. فأنهاه فأصبح خلين بعد أن كان ضدين. فهمت القضية؟ قضية تعدى الصلح، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه ما يجيها واحد يقول أعطى بوكس لا أو اتركع أو ما في خير، لا. هذا يريد ذو حظ عظيم. فلذا صدق عمر ابن الخطاب عندما قال كلاما عظيما حطه حلقة في أذنك. أخينا اسمع كلام عمر بيقول إيه عظيم، وينطبق على دكتورنا هذا. يقول عمر رضي الله عنه ما عاقبت من عصى الله فيك، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. كلام عظيم هذا. عمر منه؟ من هو عمر رضي الله عنه الذي قال أربعا فأيده الله فيها في قرآن؟ كلام حكم. ما عاقبت امرأ عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. أخونا هذا كيف بصق عليه؟ عصي الله فيه، عاقبه بماذا؟ أو أدبه بماذا؟ أو عدله بماذا؟ أو قومه بماذا؟ أن أطاع الله فيه. بتقولون لي يذل نفسه؟ لا. ليش الإهانة لي؟ أقول لكم أنتم تسمعون كلام من؟ تقتنعون بمن؟ أليس بالذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ فاسمعوا ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم في حق دكتورنا ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قضية ليست سهلة. جاءني رجل من معارفي قبل رمضان الفائت قبل الفائت، يعني ثلاث رمضانات، قال يا دكتور ولد عمي له سنتين ما نكلمه ولا يكلمنا وعجزنا فيه. كلمنا أبوه أخوه أمه أبوه حاولنا فيه، يقول إيه بس اللي في خاطره ما. قلت ليش؟ قال اعتدى علينا، وحنا سامحنا وهو ما. قال أنتم مش تقولون له إذا رحت تسامحون؟ قال قلنا له سامحناك. قلت سامحناك حالات. قال شنو نقول له؟ قلت خذوا له هدية وروحوا ثلاثتكم، واحد يبوس يده واحد يبوس راسه ونعي يبوس رجله. ليش؟ قلت عشان تكسرون حظ الشيطان من نفسه، وقولوا له سامحنا يا ابو فلان حنا المخطين فينا وما فينا. انتم تبون الجنة قبل رمضان ولا لا؟ تبون المغفرة قبل ما ينظر الرب اليكم ولا لا؟ قالوا لا. احنا جابنا؟ قلت اجل ابوه وامه ما نفعوا، اذا لابد تكسرون حظ الشيطان فيه. قال يا دكتور، قلت هذا الحكي حق رسولنا، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. تأمنون بالرسول ولا ما تأمنون به؟ هذا كلام الرسول ولا كلامي؟ فذهبوا له، وكل واحد أخذ هدية، ودخلوا عليه في مكتب، واحد على رأسه، واحد على يده، واحد منه وتك. فبكى الرجل. جاني بعد 10 أيام جاني هذا الرجل، قلت ما سويت؟ قال جزاك الله خير. سبحان الله، وش قلت؟ النفس البشرية يقودها الشيطان بيكبرها، أنت أكبر منه وأنت لا وأنت ما أخطيت عليه وهو خبل وهو ما يستاهل، أنت أغنى منه، أنت أتجر منه، أنت أنت أنت أنت أنت أنت، إلى أن يكبر رأسك لا خله لي جيني. أحد الدعاء أخو وأخاه أخوين متخاصمين من 7 سنين، فعلم هذا الداعية فراح لأخوه للكبير. ليش راح الكبير؟ لأنه ذكي. قال أكسر الكبير عشان يستصغر للصغير عشان تنتهي القضية، لكني لو رحت للصغير يمكن يتكبر عليها الكبير، خل أضربها فوق. فراح للكبير وهو رجل داعية غني عالم أمة، وهذاك جاهل رعي دكان فقير ولا يربطهما شيئا، إلا أنه كان جيران من 20 سنة، عرف أنهم ذا وراح للرجال الفقير هذا لكنه هو الكبير. قلت له شلون؟ قال يا ابو محمد اللي يبي الشيء يذب راسه برا، عقله خرابيطه وعزه وكرامه وخرابيط، انا رايح عندي هدف الله ورسوله، ابي الله ورسوله. قال قلت له شلون انا عجزنا نقواه؟ قال انكبيت على رجله. قلت مني بقايم إلا تعاهدني. يا ابن يا شيخ قم في كبيرة. كبيرة ولا ما كبيرة؟ وامسك رجله وقبلها. قال والله. يقول قلت له احلف بالله عاهدني انك تروح الرجال. قال هو اللي مخطي علي ورحت له مرتين وردني. قلت ما علي منك، رح نكب عليه مثل ما نكبيت عليك. قال رح مالك الله قم بس. بعد يومين أرسل لي شيء يقول أرسل لي ولده قال جزاك الله خير، رحت لأخوي وسوى لي كذا وسوينا به مثل ما سويت ابنه وانتهت القضية. ليش الشيخ يسوي كذا؟ ليش؟ اسمعوا كلام ربي، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عزم الأمور أن تفعل العظيم ولا تسأل ما نتائجه ما دام يرضي ربي، تفعل ما يمليه عليك الحدث ولا عليك من أنت أو ولد من أو جاي من وين أو يخاف أنه يرجفني أو يضربني أو يطردني أو يهزئني أو لأن هناك حديث عظيم اللي يقوله لي حتورطني جل ماني بقاعد شو بسوي. هات طيب وش الشاهد هنا؟ ما في الشاهد. حنا نقول ليش طالب العلم راح يصلح؟ لأن المرة دي كبسناك. نعم تفضل. هذا بقية الحديث ومن تواضع لله رفعه، لكن ليش ذا؟ اسمعوا هذا الحديث العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عظيم وكل حديث عظيم وهي صحيح. سواء ذات البين أفضل عند الله، أفضل عند الله من الصلاة والصيام والصدقة. رح أن تصلح بين اثنين خير من هذا كله. مات أحد الإخوان الله يرحمه من قريب وكان صاحب صلاة، لكن شغلته في هذه الدنيا وش هي؟ ينقز بين هالبيوت يصلح بين الناس. يوم جاء بيموت قالوا ودوني عمرة. راح عمرة وهو راجع من عمرة قال للسواق اللي معها أتسنن، الله أكبر يوم كبر ويقرأ الفاتحة ويطق الكفر ولا يموت إلا هو، والباقين طلعوا سليمين ما عندهم شيء، مات هو بس في صلاة وجاي من غفر له ذنوبك كلها وجاي من صلاة من عمره وفيه صلاة. سواء ذات البين شيء عظيم، همي أن أصلح بين الناس. والشرط الذي يصلح بين الناس، الشرط أقوى شرط عنده، ها؟ لا، وش يحتاج؟ أهم صفة يحتاجها التواضع، قصدك تقول، لأن المتكبر مو برايح لفلان، بروح فقير، بروح يصلح ملك مع ملك، تاجر مع تاجر، لا لا ما يعرفه، ممكن يقبل راس، يقبل يد، يقبل رجل، يدفع قروش إذا نحتاج شيئين، متواضع وكريم. يبذل، وإذا ما عنده قروش يجي هذولا، يجي منا يجي منا. لذا لم أرى جمعية إلى الآن، ما أدري جمعية من الجمعيات باذلة أموالها في الصلح من دول الخليج، ما أعلم، قد يكون، لكنها من أعظم الأعمال. ما أعلم أن مثلا أنا لو عندي أنا خالد جبير أبصلح مثلا في 40,000 30,000 بين أخ وأخوه، جيت الجمعية الفلانية قلت يا أخوان عندنا كذا وكذا وكذا وبنصلح بين هذولا نبغى هالمبلغ، فما أعلم أن جمعيتي ستدفع لي، قد يكون لكني ما أعلم، وهي من أعظم الأعمال. قصة، هذا الباب سنختمه بقصة. القصة الأولى هي لأبي بكر رضي الله عنه مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم يضحك على الشتيمة، على شتيمة أبو بكر. ليش يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وليش يعجب وليش يبتسم وليسب من؟ صديقه، خليله، حبيبه، أفضل الأمة بعده. لكن شوف السبب، لابد أن يكون وراها شيء، هذا نبي مرسل. فلما أكثر الرجل على سب أبو بكر فأبو بكر رد عليه، رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر فقال يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. استغرب، وين الصداقة وين الحب وين قمت ليش تقوم؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن أقعد في مجلس قد حضر فيه الشيطان. الحديث هذا رواه أحمد وأبي داود وهو صحيح، وقال الألباني عنه صحيح رحمه الله. إذن يا أخوان، القضية ليست قضية إذا كان لنا وقفة مع هذا ننهي بها هذه الآيات العظيمة لابد أن يكون لي ولكم وقفة مع أنفسنا. أحد الأخوة في عيد الفطر سلم على الناس كلهم واطمر عمه. قلت له ليش تطمر عمك؟ قال أبوي ما يكلمه. قلت هذا من باب البر بأبوك، أبوه مات طبعا، من باب البر بأبوك تقطع في عمك؟ قال لي اللي ما يكلمه أبوي ما يكلمه. فقلت عجبا لهذا البر، ومسكته وأنبته وسكوا الجماعة ورجعناه وحب رأس عمه فتح الله عليه. آخر خالة أيضا، هذا كان في عيد، أما هذا كان في زواج، سلم على هالشياب. بعد رجل واحد طمر خالة، خالة خمة. قلت خالة كورا ما سلمت عليه؟ قال لي خسر ورأي خسر، خطبت بنته وما أعطاني إياها. طيب يا أخوي خطبت بنته وما أعطاك إياها، البنت ما تبيك؟ قال لا، لو هو رجال جابها قدر يقنعها، لكن هو ما يبيني، العيب فيه مو فيها. متى صارت البنات عندنا تختار وتشتهي؟ والله ما سلم عليه. قلت انت خبل، انت خبل ولا تخيبه. وانا وياه الى ان هداه ربي. مرة من المرات كنت مدعو ألقي محاضرة في منطقة من مناطق الرياض، واللي وصف لي بعد صلاة المغرب، واللي وصف لي قال لي رح يمين يسار يمين يسار يمين يسار، ثم بتلاقي لوحة حمراء كبيرة مكتوب عليها المحل الفلاني، رح بعدها يمين على طول، واروح يمين يسار يمين يسار، ودور ذا اللوحة ما لقيتها. ومرة مرتين ثلاثة دق على الرجال مسك جواله. قلت وين ذا اللوحة هذه؟ وارجع من أول أعيد الشارع من أول، قلت يمكن لفيت قبله لفيت عقبه لفيت يمين لفيت يسار. المهم أذن المغرب، قلت خلاص ما كتبت، خلنا روح. قلت تدري تعرفون الرياض أكرمه الله كما أكرمكم بكثرة المساجد، أصلي في ذا المسجد ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا ولا في هذا. قلت تدري أبا أصلي في هذا. المهم يوم دخلت أصلي قلت إن شاء الله أبلقي كلمة. قال لي الشيطان شف حالك، لا تقعد خبل، أجرك اكتبه، اكتبه ربي خلاص. كل مسجد يمسك الميكروفون بهذلت الناس، بعدين الناس يكرهونك يملون منك. قلت كلامك كذا؟ قال ايه. قلت رايك؟ قلت ما ادري، مكمل ما اعطي ملقي كلمه وكبر. يوم كبرت وانا في التحيات وصلت التحيات قلت خلاص في كلمه، سلمت قال لي معصي ما في كلمه. قلت برايك ما في كلمة. صلينا ويشغلني بها الصلاة بين كلمة وما كلمة. المهم يوم جيت للتحيات وأعزم قلت إن شاء الله أول ما يقول عسى بس ما أقوم في التسليمة الأولى، أول ما يقول السلام عليكم أبا أطمر على الميكروفون، عناد لك الشيطان. المهم وأقوم وأنا ما عندي موضوع، ما أدري شو بتكلم فيه. المهم وأنا قايم من السرعة جاء في بالي أتكلم عن إصلاح ذات البين وصلة الرحم، بس كذا الله يعني الله ألهمني. فمسكت الميكروفون تكلمت. بعد ما تكلمت جاني واحد قال يا دكتور أحد مرسلك لمسجدنا؟ قلت لا. قال يا دكتور مو معقول كلامك، لا تعني به واحد عندنا في المسجد. قلت يا ولدي والله لا أعني بأحد، أني الله أنا والشيطان طقنا وياه والله عاني عليه وأنا ضايع بعد ما جاي المسجد الثاني. قال عندنا المؤذن ما يكلم الشايب ذا، وشوفه بعد الكلمة كلمه وحب رأسه. قلت هذه نعمة، هذا من فضل الله. المهم سننت ورحت، يوم جيت بطلع ولا واحد يوقفني عند الباب، قال يا دكتور انظروا رحمة الله، هذه رحمة واحدة من 99 لنا يوم القيامة بأمر الله. قال يا دكتور أنا ما عمري صليت في المسجد ذا، لي 15 سنة في الحي ذا، لكن ما عمري صليت فيه أبدا، أصلي في المسجد ذاك. قمت يوم طلعت من البيت ولا مسجد ذاك أقام، قلت بلحق تحية تكبيرة الإحرام في المسجد ذا واسرع وجهنا، ولقيتك تكلم عن قطيعة الرحم وأنا أخوي جاري لي 6 سنين ما كلمه، وأخواني اللي معي 4 بعد ما نكلمه، هو الكبير حقنا. قلت ليش يا أخوي؟ قال عشان البندق، البندق حقة أبوي أخذها. قلنا ما عليش، هو الكبير. قام راح جاب واسطة وكتبها لولده من بعده. قلت بكم ذا البندق؟ قال ب2000 ريال. قلت أوه النار، ماذا تدخلونها ب2000 ريال أنتم يا الخمسة؟ كيش تقول؟ قلت يا ليتكم ما رفين يسوى ب2000 ريال تدخلون النار، أخوكم جار أبو وأخو وجار له الحقوق الثلاثة ذي كلها. يا ولدي عملك ما يتقبل، يا ولدي ما تدخل النار، ما تدخل الجنة، يا أخوي كذا وأكثر عليه. قال الحل، قلت الحل انكب على رجله. قال أخاف يزعل، قلت رح حب رأسه ويده، وإن عي إلا رجله حب رجله. قال باسل، قلت باسل وش ذلك إنك تعيش البكرة، ها الحين بدل ما تروح بيتك رح تقاه عنده. ففتح الله عليه، فاسمعوا كيف هذه رحمة الله، 6 سنين أتاني بهذا المسجد وأتى هو لازم يجي. فالله رحيم رحمن، لكن الشيطان شوف واحد، الخمسة دولة بما فيهم أخوهم الكبير أصحاب مساجد وأصحاب صف أول، عرفت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عجز الشيطان أن يعبده المصلين في جزيرة العرب، لكن لم يعجز عن التحريش بينهم، لأن إذا حرش بينهم لن يغفر لهم، وإذا لن يغفر لهم لن يدخلوا الجنة. فيا أخواني أقول لكم، أقول لكم ثم أقول، وبعد أن أقول أقول ثم أثني وأقول، وقد قلتها في محاضرة وتعجب الناس مني، لكني أقولها لكم وأنا أعنيها، ولو أن الناس استنكروها مني، والله لو أحد أخواني يزعل مني سواء بسببي أو بسببه فلا يرضيه إلا أن أقبل باطن رجله وهو خارج من حمام متسخ لفعلت، لأني أخاف النار. فأتعجب لمن يهجر أخوه في أرض ما ساويها 10,000 دينار، أو في كلمة قالها عابرة. أتعجب لمن يجلسون في بعد عن أخوانهم، أتعجب لمن يفرق بين أخو الشقيق وأخو من أم أو أخو من أب. أتعجب لمن لأخت تقطع في أخيها، تقطع في أخيها ليش؟ تدرون ليش؟ لأن ما يحب زوجها. أعرف واحدة من هؤلاء لكن أخوها أمه، يجي كل جمعة يقول لي أطق الباب عليها، فترد عليه الشغالة: ماما ما في. قال: سلميني على ماما وأنا فلان. يقول: أحط وردي ولا حلاوي ولا شيء اللي أنا جايبه وأروح. كل جمعة. ليش؟ لأنه يريد الله ورسوله. ما قال هذه ما تسوى. وأخرى زوجها قالها: أخوت هذا لا يجينا أبد ولا تفتح إلا باب. فأطاعته وهجرت أخوها، وأخوها يأتيها يضرب الباب. تاجر من تجار المملكة قابلني، قال لي: أخ أصرف عليه مثل حالة أبو بكر على مصطح، وادفع أجاره بيته وأعطيه مصروف، لكنه ما يكلمني وحاقد علي، وأنا أروح له كل جمعة وأدخل في بيته ما يحتيني، بل يتندر بي ويسبني، وأشوف عياله وأحببهم وأعطيهم اللي معي وأروح. الناس قالوا لي: أنت مهبول، هذا مهبول ما هو بصاحب، إيش تبي منه؟ اترك الله يده، هو في حاجة، خله يجي مثل الكلب يدورك. إذا جوه الديانة وجاه الأجارة وجاء جاك. أنا محق ولا الناس الثاني محق؟ قلت: هذول عيالك هم اللي قالوا لك هالكلام. كان مش دراك؟ قلت: ما فيها مش دراك، هي كذا. لكن عيالك ما يدرون، ما يقول لك الخير، شايفين انك فيه هانة على نفسك، وانت والله انك كلما قربت منه كلما رفعك ربي درجات علا واعطاك، وبامر الله وبسبب هذا ستدخل الفردوس الاعلى برحمة ربي ومغفرته. فلا تكل ولا تمل، وخلك مع أخوك حتى لو يشتمك. لكن يا أخوان، بعد هذه السلسلة من الآيات العظيمة، ليش نقطع؟ ليش القطيعة؟ من يعرف؟ ليش القطيعة؟ مع هذا الخوف العظيم، ومع هذا الوعيد، ومع هذا الخير العظيم اللي لنا والوعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث وائلة: هجر المسلم سنة كسفك دمه. إذن ما الحل؟ ليش؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد الله له عذابا عظيما. ليش نقطع العلاقة؟ لابد أن نعلم ليش، ما هي أسباب القطيعة؟ لأنه تعالى على الله، فكيف ما يتعالى على هذا؟ الكبر ردائي، يقول الله سبحانه في الحديث الصحيح. فلذا مش مستغرب أن المتكبر المتغطرس، من أسوأ متكبر في العالم؟ لا خلينا من بني آدم، مش علينا في الشيطان، الشيطان ما ندعوه. ها؟ لا من الموجودين عندنا في الكويت. طيب مو في الكويت، في السعودية. يلا مساه الفقير، أسوأ متكبر الفقير، وتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقير ومتكبر، هذا كيف تدخل مع هذا؟ هذا منتهي، هذا يحتاج إلى علاج مركز في الإنعاش. هذا أعظم وأسوأ قلب ممكن. كنا في الحج من 20 سنة، وكنت أنا أمير الحج، أو 25 سنة. طبعا ذيك الأيام ما في عندنا في المملكة حملات وما حملات زي الآن، فكنا موزعين الأعمال، هذا عليه الموية وهذا عليه كذا وهذا عليه كذا وهذا عليه كذا وفي عليه كذا. طبعا أنا ما أعرفهم، يعملون في المستشفى، وقالوا لي يا أبو محمد أنت رايح الحج؟ قلت قالوا صر أمير الحج، قلت أصير. فمعي أطباء وإداريين وضباط كبار وعالم، ومعي واحد مزعج، أقول له كم جيب الموية؟ ماني أبا أدخل معه، ما في فائدة. وأنا وغيري من الناس ومن أكبر مني وألوية وعمدة وأطباء استشاريين، كل واحد أنت خمسة ذولا روح يجيب الموية، والخمسة ذولا روح يجيبوا الأكل، الستة ذولا، وذا يقول لا. وكل ما أجي أقول هذه مثلا يا شباب 7 جراكن، هذا الجركن لي، من يبي يأخذ الستة ذي؟ يقوم الناس وذا قاعد هناك. أنا قلت له وشو ملك ما أدري عنه. المهم سكت أنا، خلصنا الحج ورجعنا. وأنا مرة ماشي بعد شهر أو شهر ونص في المستشفى، وإذا بي أراه إلا فراش في المستشفى، ما رأيت في ذيك الحملة متكبر أكثر منه. فتعجبت وتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقضية هذا أسوأ شيء، مثل أخو التاجر ذا، عائل ومتكبر، فقير ومتكبر، فلذا عنده من الحقد. إذن هذا أول واحد. اثنين، السبب الثاني، إذن علاجه يجب أن يعالج نفسه بالتواضع، بالتواضع يبذل، وكل ما تكبر وشاف أنه متكبر يصلي، يتوضأ ويصلي ركعتين، يكثر من الاستغفار، يقبل الناس. مرة من المرات قال لي أحد طلبة العلم، دخلت مخيم من مخيمات الحجاج وإذا به كبير ومليان، فجاني الغرور، يقول يوم انتفش ريشي كذا مثل الطاووس ولا عرفت أتكلم، فعرفت إني دخلني الشيطان دخلة عجيبة. قلت شلون أقول به؟ يقول أمر عليهم كلهم وحبب رؤوسهم، اللي رأسه واللي يده، شوي بحب رجليهم بعد، لين ما طاب اللي في خاطري كله، من فقيرهم إلى ولدهم كلهم حببت رؤوسهم ويديهم. فعرفت أني أنا ذليت نفسي ذل، وطلعت ما طلعت إلا الشيطان طائر مني الحمد لله، وعرفت أني عصفور قفش، ما عندي شيء، ما عندي إلا التواضع. إذن التواضع وشو يا أخوان؟ التواضع وشو؟ التواضع عبادة ليست عادة. ما يجي يقول لي واحد أنا طبيعتنا كذا، حنا القبيلة حقتنا رافعين خشومنا شوي، رفع خشومك على نفسك، بعد اليوم القيامة تنزل هالخشوم، ما في. يجب يجب يجب يجب يجب علي وعليكم أن أترك هذه العادة وأعود نفسي على التواضع وعلى خدمة الناس والعمل بما ينفعهم، وأحاول بقدر الإمكان. أن الأمر الثاني أن أضعف ما فيني، إذا كنت أنا عميد أقول عميد مشي، لواء أكبر منه وعميد مشي. إذا أنا عقيد، أحد الأخوة يقول ما أنا ما عمري سويت حفلة لنفسي إذا ترفعت، ولا وإذا ترفعت إلى رتبة قعدت أناظر للي أكبر منها، لأنها وش ذا الرتبة اللي أنا فيها، خرطي ما عندك أحد. فلذا ما دخلني الغرور أبدا من فضل الله. إذن أحطها عبادة، وإذا لم أستطع أن أعملها أو طلعت منها أتوضأ وأصلي ركعتين وأكثر الاستغفار وأدعو ربي أن يلينني من خلقه. اثنين بسرعة قبل ما نسمع الأذان، ما هو السبب الثاني الذي يؤدي إلى التنافر والقطيعة؟ الغضب يؤدي، الغضب بحد ذاته كلنا نغضب، لكن متى يكون الغضب سببا للقطيعة؟ إذا جمعها إيش؟ حمق. أي حمق نائبة. الحين الغضب يؤدي إلى ماذا؟ بعض الناس، أنت مثلا أجي أزعلك، أنا أنت تكتم غضبك وتنزل تحت، في واحد لا، إذا شغلتها كذا جاب لك عاريك وسافرك، هذا وش تسميه؟ طلع من الغضب إلى الحمق. في بعض الناس يزعل وتجده يكتم نفسه، اللي يقول لك ما أزعل هذا مو بصحيح، لكن كل الناس تغضب لكنها تكتم. فالحمق، الغضب الذي يؤدي إلى حمق. الثالثة الغيرة، هذه ثلاث. الرابعة الحسد، وهذه أربع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.